يا كل عربي ومسلم أسلم لله تسلم، يا كل عربي ومسلم أسلم لله تسلم. تشرق شمس الغروب ويستر منا العيوب، ويستر منا العيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، من الطرائف العجيبة إن الناس أصبحوا يسموا أسماء غريبة، يعني ممكن الإنسان يعق ابنه قبل أن يعقه الولد. لما سيدنا النبي واحد جاي يشتكي له ابنه ده بيعقه، لا يا بره، سبحان الله، فبيقول له اسمه إيه؟ قال له جعران تقريبا، قال له لقد عققته قبل أن يعقك. يا راجل في جعران هيبر والده؟ المهم لكل مسمى من اسمه نصيب، فكل واحد بياخد الاسم بيناله شيء من هذا الاسم. في رسالة عجيبة، الناس أصبحت بلغة المصريين كده يتفزلكوا حتى في الأسماء، يعقدوا الولد. أنا لما ابني يجي يسألني عن معنى الاسم، طبعا احنا عارفين الأسماء لا تعلل أول، لكن لما يسألني عن معنى الاسم تبقى مشكلة، وما كنش عارف، أو يبقى اسم مكلكع. في رسالة جات لي، واحد بيقول مبارك يا أبو أحمد اللي جالك، هذه رسالة، بقول له مبارك يا احمد اللي جالك، قال له بارك الله فيك، قال له سميت البنت ايه؟ قال له اسميتها باريفاز. قال له ايه يعني باريفاز؟ معناها ايه؟ قال له قهقهة الهدهد الحائر لحظة غروب الشمس. تخيل ان الواحد يبقى اسم البنت كذا، لما تيجي تسأله يقول لها أنت معناك قهقهة الهدهد الحائر لحظة غروب الشمس، يا دي العقد. قال له وانت يا أبو محمد سميت البنت ايه؟ قال له جنبوليلة. قال له ايه معنى جنبوليلة؟ قال له صوت ورق المشمش اليابسي إذا أكله التيس بعد العصر. يعني بالله عليك نعمل كده في الأولاد؟ الواحدة تيجي تسأل والدها معنى اسم جنبوليلة ايه؟ يقول لها صوت ورق المشمش اليابس إذا أكله التيس بعد العصر. اتقوا الله في أبنائكم، لكل مسمى من اسمه نصيب. حياكم الله. مع السلامة يا أبو جنبوليلة. يا كل عربي ومسلم أسلم لله تسلم. تشرق شمس الغروب ويستر منا العيوب، ويستر منا العيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله صباحكم أو طيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. بداية، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بنسمع أسماء عجيبة واختيارات غريبة، تبص تلاقي الواحد مسمي ابنه خيشة، أو مسمي بنته لولا، واحد يسمي ابنه جعران. أنا مش عارف إيه الحكاية دي. هذا الموضوع مهم، هو هيبقى طويل شوي، لكن فعلا مهم جدا. قبل ما تعمل الإعجاب وتشترك معنا في القناة، أنا هسيبك مع المادة العلمية دي، تتعرف إزاي تسمي ابنك وإزاي تختار الاسم لبنتك، لأن هذا من أول الأشياء والواجبات على الآباء ناحية الأبناء. الاسم، أيوة الاسم، ما تحرمش نفسك وتحرم غيرك. انشر الفيديو بتسجيل إعجابك وابدأ معايا بتوحيد الله وصلي على سيدنا رسول الله. نسمع الأستاذ فرعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بقول الله وسنة رسول الله، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. أحبتي في الله، النهاردة بمشيئة الله تعالى هنتكلم في موضوع مهم وخطير وطريف في نفس الوقت، تحت عنوان الأستاذ فرعون. الأستاذ فرعون، أنا عارف أن الكل دلوقتي هيستغرب، يا ترى إيه الحكاية ويتكلم عن إيه الشيخ ده اللي كل شوية يخترع لنا أسماء جديدة. اسمع حبيبي ووحد الله وصلي على رسول الله. الموضوع مهم وطريف، وهو من الفقه الذي يجب أن يقف عليه كل مسلم ليحمل من خيره وليتقي شره. حديث اليوم بإذن رب الأرض والسماء عن الأسماء، وهتعرف دلوقتي أهمية هذا الموضوع واخترته وفائدته، وسنتوقف بمشيئة الله تعالى مع هذه العناصر الهامة والمهمة. زي إيه؟ أهمية الاسم وتأثيره على صاحبه، ووقت التسمية، نسمي إمتى، وإيه شروط التسمية وآدابها، ويا ترى فيه أسماء محرمة وهل في أسماء مكروهة، وكيف المخرج من الأسماء المحرمة، ثم بعد ذلك إرشادات مهمة قبل التسمية. وسنعرض في نهاية الأمر لبعض الأسماء ومعانيها من أسماء البنين وأسماء البنات. ولابد أن نعرف في بداية الأمر إن الاسم ممكن يكون سبب في صلاح الإنسان أو في فساد الإنسان، وقد يكون سببا في نجاحه أو سببا في فشله، وهي أمانة سنحاسب عليها جميعا. ومن حقوق الأبناء علينا أن نحسن اختيار أسمائهم، ده بالنسبة للصغار. طب بالنسبة للكبار؟ بالنسبة للكبار اللي يلاقي اسمه مخالف للعقيدة أو مخالف لسنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغيره إن استطاع، لو ما قدرش يخلي اللي حواليه ينادوه باسم صحيح جميل يوافق الشرع. والأسماء أحبتي في الله علم واسع، ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى عن الملائكة في كتابه الكريم، قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم آدم الأسماء كلها. وبمشيئة الله تعالى سيكون لنا وقفة بعد هذه المحاضرة مع أسماء الأشياء، ولكن كلام النهاردة أخص به أسماء بني آدم. إن الاسم عنوان المسمى، إن الاسم عنوان المسمى ودليل عليه وضرورة للتفاهم معه ومنه وإليه، وهو للمولود زينة ووعاء وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وهو دليل على الدين. لو أنا قلت لك محمد، هل بنحتاج نسأل إذا كان مسلم ولا مسيحي ولا نصراني؟ بالبديهي محمد مسلم. طيب لو قلت لك جرجس، لو أنا قلت لك جرجس مش محتاج إنك تسأل، على طول هتعرف إنه إيه؟ مش مسلم. فالاسم يدل على الدين، لذلك لو أسلم أحد الناس فإنه يغير اسمه إلى اسم شرعي يوافق الشرع كما كان يسمي النبي صلى الله عليه وسلم. والاسم رمز يعبر عن هوية والد الإنسان، ومعيار دقيق لديانته، وهو في طبائع الناس له اعتباراته ودلالاته. الاسم كالثوب، زي الثياب اللي احنا لابسينها، إن قصر شان، لو قصر طلع فوق قوي فوق الركبة يشين الإنسان، وإن طال على الأرض شان، إن قصر شان وإن طال شان. يبقى لازم الاسم يوافق الإنسان ويكون لايق بالإنسان ولطبيعته ولدينه ولمكانته. والاسم حق للوالد، وللأسف الشديد تجد ناس محترمة جدا تسمي ابنها اسم مش محترم أو فيه تشبه بأعداء الله. يعني ممكن تحترم واحد قوي وأول ما تسمع أسماء عياله بتنزله من نظرك. لذلك كان لزاما على كل مسلم أن يهتم ويعتني بأسماء المولود بما لا يخالف الشرع ولا يبتعد عن اللغة العربية، حتى لو تعامل يوميا مع الأجانب سواء في بلاده أو خارجها. لازم يا أخوانا نعتز بديننا وبلغتنا العربية الجميلة، لغة القرآن العظيم. عاوزين نسمع الناس الأسماء الجميلة: عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، عائشة، فاطمة، وغيرها من الأسماء الجميلة التي لا يستحي منها الإنسان. ولا نطلق على أبنائنا أسماء أعجمية مرفوضة لغة وشرعا، كأنديرة، أو واحد يسمي جاكلين، أو جولي، أو ديانا، أو لارا، أو ليندا، أو هايدي، أو يارا. بعض الناس بيسمي بقى أسماء أعجمية، فارسية، أو تركية، أو بربرية، زي إيه بقى؟ ميرفت، جودة، حقي، فوزي، شريهان، شيرين، نيفين. وفيه أسماء بقى مايعة زي ختاما أيها الأحبة، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله عشان تعرف تختار الأسماء بطريقة صحيحة. هتسمع الموضوع كله بالكامل الحلقة القادمة مع الأستاذ فرعون، إزاي تختار من غير ما تحتار اسم ابنك أو اسم بنتك. انتظرونا الحلقة القادمة. متنسوش إنكم تعملوا الإعجاب، اللايك يعني، وتعملوا لنا شير للحلقات، وشرف لنا أن تشتركوا معنا بالقناة. متنساش توحد الله وتصلي على سيدنا رسول الله.